هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية. محمية طبيعية يحتفظ فيها الضيف بكل شيء قيم وغالي وعزيز عليه وخايف عليه من الاختفاء. سعيدة جدا دلوقتي وأنا أقف عند البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بالكاتب الصحفي والشاعر المبدع الأستاذ محمد بهجت. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي وبالجمهور العزيز وبالإذاعة المصرية اللي هي في الحقيقة محمية طبيعية لينا في ظل الإعلام الغريب اللي احنا بنعيش. شكرك يا أستاذ محمد، وطبعا أنا هنا عند البوابة الرئيسية وحضرتك كاتب اسم المحمية طبعا في المقدمة، نقول هي اسمها؟ والله أنا أحب أسميها بهجة، يعني لأنه الإنسان الحقيقة بيحتاج جدا للفرحة وللبهجة ولأنه يتغلب على ظروفه الصعبة بالابتسامة، وكمان علشان اسم بهجة يعني ممكن أكون مشتقها، يعني عملت الاشتقاق ده من اسم والدي أو اسم عيلتي يعني، فيا رب يبقى فيها الروح دي إن شاء الله. طيب تسمح لنا أستاذ محمد إن احنا ندخل جوه المحمية مع حضرتك؟ طبعا اتفضلوا، يعني يحصل لي الشرف. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد بهجت، في صدارة المحمية شايفة لوحة كبيرة قوي وحضرتك مبروزها برواز جميل وحطيتها في المقدمة، ايه تفاصيل اللوحة دي؟ والله تفاصيل اللوحة دي هي مصر، احنا كل تفاصيل هذا الوطن من جمال ومن ابداع ومن ذكريات حميمة ومن سعادة ومن طموح واحلام مؤجلة، كل دي تفاصيل الصورة. انا ما اقدرش اتخيل حياتي او سعادتي بعيدا عن ارض الوطن الا في زيارة مؤقتة للاراضي المقدسة مكة والمدينة، وما اقدرش اتخيل ان الواحد يعيش برا حدود الوطن. محمد، هنا في المحمية الطبيعية بهجة هنا مجموعة من القيم والأخلاقيات المصرية الأصيلة واللي بدأت تقل وحضرتك خايف عليها من الاختفاء فجبتها هنا تحتفظ بيها. والله في يعني احنا في حاجة مخيفة جدا، قيمة النخوة، هذا التعبير المصري تماما، فكرة انه تسرعي للهفت الذي يمر بأزمة أو لنجدة الشخص اللي في ضائقة، أو يعني إنك إغاثة الملهوف بمعنى الكلمة بالضبط. يعني فكرة إنه يبقى الجار في مشكلة وإحنا مش واخدين بالنا، دي حاجة ما كانتش على أيامنا. أنا مش عايز أقول أيامنا وأيام، لأنه الحقيقة إحنا مسؤولين عن الأيام، وإحنا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فالحقيقة إنه زمان شوية كان لازم تعرفي جارك إذا كان مريض بتخبطي عليه وتشقري عليه، إذا كانت ست فلازم أختك أو زوجتك، أو يعني لازم يبقى فيه فكرة السؤال وفكرة التواد. إذا عرفنا إن في حالة وفاة في العمارة اللي قصادنا فلازم ننزل، مش حاجة اسمها عندي معاد أو عندي شغل أو عندي ارتباط، أداء واجب العزاء ضرورة. النهاردة بقى ممكن أكتشف بالصدفة إن ليا جار في نفس العمارة توفى وراحوا دفنوه، وأنا رحت الشغل ورجعت بالليل عرفت بالصدفة وعزي متأخر، وده بقى الحال اللي احنا عايشينه. معنى الترابط مهم جدا، ومعنى إغاثة الملهوف زي ما حضرتك قلتي، أتمنى إنها تبقى موجودة في محمية طبيعية. أستاذ محمد، يمكن كلام حضرتك فكرني بحاجات كتيرة قوي بنقراها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني معرفش احنا معذورين نوصي ولادنا حتى في الشارع. زمان كانوا ابائنا بيوصونا اي حد مثلا يحتاج حاجة ساعده، اي واحدة ست مش عارفة تقرأ من ورقة عنوان ساعدها. تخيل حضرتك اننا وصلنا فعلا ان اللي في الشارع بنقول لهم، من كتر طبعا ما بيحصل، لو حد اي حد جاي يقرب منك لا سيبيه وامشي، ما تحاوليش تاخدي بايد حد توديه في حتة، لا يكون ده كمين منصوب. احنا فعلا وصلنا لكده. طبعا انا كان في تعبير كانت حماتي الله يرحمها قالت، وقالت زمان كنا لما بنلاقي انسان وهم بنات يعني ماشيين في الشارع ويلاقوا انسان ماشي جنبهم يطمنوا، ولما يلاقوا مثلا كلب في على الرصيف التاني وبتاع يلاقوا شويه لحسن يعني يتصرف تصرف. دلوقتي بقوا بيطمئنوا، لما الاقي حد قريب مني جدا اخاف. فده تعبير الحقيقة عن تغير سلوكيات الناس. الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ محمد بهجت هنا في المحمية الطبيعية. مين من الشخصيات المبهجة والنماذج الإنسانية اللي حضرتك حريص جدا تكون موجودة معنا؟ والله في شخصيات كتيرة جدا، بعضها رحل بجسده ولكنه باقي معايا في المحمية. أنا بحب أتفرج على الأفلام الكوميدي الجميلة القديمة بما فيها أفلام نجيب الريحاني وأفلام فؤاد المهندس وإسماعيل ياسين وكل الأفلام الحقيقة، حتى مع سذاجة بعض النوعيات دي يعني حاجات الأبيض والأسود دي عايشة معانا برغم رحيل أصحابها. ودخل الزعلب اهو كده يختالوا، مش يحتالوا، يحتالوا يعني داخل ينصب، انما يختالوا يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له، لكن يا فندم. نعم، ايه تاني؟ والاسد بيتكلم. ما بيتكلمش، لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الاسد بيتكلم، اهوني. أستاذ محمد بهجت، في صوت طالع هنا من السماعات حوالينا واحنا ماشيين في المحمية، في موسيقى ولا أغنية ولا إيه؟ والله هو طبعا في موسيقى وأغاني وفي صوت البحر، يعني أكيد أنا يعني لازم تكون المحمية فيها بحر، لأن البحر ده يعني جزء منه تأمل وجزء منه متعة، وأخيرا اتضح لي أن جزء منه علاج. يعني أنا رحت كان عندي مشكلة في ظهري كده، فرحت لأستاذ كبير في العلاج الطبيعي آخر، وبعدين قال لي أنت روح عوم وما تجينيش. العلاج المائي معروف طبعا. قال لي عوم، والجلسة السباحة أهم من جلسة الكهرباء، ولكن الفكرة بتاعت أنه الطبيعة هي العلاج، الرمل علاج، البحر علاج، احنا بس الأكل الطبيعي اللي اصبح غالي جدا لانه اورجانيك، لانه بس مجرد ما فيهوش مواد كيماويه ومواد يعني اكل طبيعي. وكذلك العسل الجبلي اغلى اكل في الدنيا، يعني اغلى منتج، لانه مجرد بس انه منتج من الجبل ما تدخلش فيه الانسان. طبعا الموسيقى كمان انا بحب اسمع الموسيقى منفرده واحب اسمعها مجتمعه. حاليا من اكثر الاغاني اللي بحب اسمعها دلوقتي الانشاد الديني. وادعوك في غمضي دعاء سرى من بعض روحي إلى بعض لوجهك يا رباه أسعى، وإنما بحبك طهرت الفؤاد من البغض. سعينا لأنوار الحمى نطلب الهدى، ونلمس في ساح المنى أكرم الروض. اقتدينا بالأولى شيد العلا وكانوا رجال الحق نورا على الأرض إلهي إلهي فوفقنا لأكرم غاية على هديهم نسعى وفي إثرهم نمضي وبارك كفاح الصامدين فإننا نجاهد دون الحق والأرض والعرض. الكاتب الصحفي أستاذ محمد بهجت. بنكمل مشينا في المحمية الطبيعية بهجة ولاحظت وجود رفوف جميلة قوي وعليها مجموعة منتقاة من الكتب. طبعا أستاذ محمد بهجت كشاعر وكمثقف وكصحفي يعني عندك في منزلك مكتبة كبيرة جدا، لكن شوية الكتب المنتقاة اللي انت جايبهم هنا في المحمية ايه هم؟ والله يعني لازم يكون فيهم كتب الشعر، يعني انا ما اقدرش اعيش من غير قراية الشعر. الحقيقة ان انا عملت حاجة يمكن تبدو غريبة للبعض، ان انا جبت من كل اعمال بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين نسختين، علشان نسخة اقرا فيها ونسخة تانية احتفظ بيها لما تبلى النسخة الاولى. والسبب التاني ان علشان اورث ولادي ابني احمد وبنتي ندى هذه الاعمال، لانه مهم جدا انه يبقى في كل مكتبة الامهات الكتب سواء من الشعر العربي الاصيل والرصين وشعرنا المعاصر او الحديث يعني لأساتذتنا. طبعا انا عايز اؤبن استاذنا العظيم الشاعر الكبير عاشق لغتنا الجميلة استاذنا فاروق شوشة رحمه الله، وده كان واحد من أساتذتي وكان واحد من اصدقائي الكبار، يعني هو تواضعا منه هو كان بيحب يصادق اولاده وكان عنده فكرة انه اذا كبر ابنك خويه، فكان مخاويني وكان بيحب يتكلم معايا والحقيقة انا كنت بستمتع بثقافته الموسوعية وبذائقته العجيبة. كان عنده برغم انه هو عاشق اللغة العربية ولكنه ايضا عاشق فن الواو وعاشق الشعر الزجل والشعر العامي. الحقيقة انه اللي بيحب حاجة بيحب كل فروعها، والعميات فروع من اللغة، فلا يعني هي دليل على ثراء النهر وليست حربا ضد النهر، هي كلها فروع للإبداع. وكان رحمه الله فعلا عاشق للإبداع. طبعا يعني فأكيد هيبقى كتاب لغتنا الجميلة أكيد من ضمن الكتب اللي على الرفوف، أكيد هيبقى كتاب أنبياء الله برضو، لأنه كتاب الحقيقة ذخيرة بالنسبة لي كابن وكمتذوق يعني كقارئ. بالنسبة لنا احنا كمان يا أستاذ محمد. طبعا اشكرك. احنا تربينا على هذا الكتاب انبياء الله للكاتب احمد بهجت، وعايز ابشرك بقى ان احنا ان شاء الله قريبا، وده حاجة حصرية لحضرتك، ان احنا بنحضر هذا الكتاب انه يبقى مسلسل في 5 اجزاء رسوم متحركة للاطفال. هم بينتظروا هذه المسلسلات زي قصة الحيوان في القرآن اللي حضرتك كتبتها، وعلى فكرة بقى الكبار بينتظروها قبل الصغيرين. طبعا الحمد لله. والله يعني عايز اقولك انه طبعا الفضل اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى، ثم لكتاب احمد بهجت قصص الحيوان في القرآن، لان انا استمديت منه فكر والبنى، لان هو كان عامل بناء درامي محكم وعجيب لانه بيتحدث على لسان الحيوان اولا. استاذ محمد انا هستأذن حضرتك وحمس الكتاب انبياء الله من على رفوف المكتبة في المحمية، وهستأذنك لان مهما قريت من كتب انا شخصيا ومهما قرأت من كلمات للاهداء لن انسى ما حييت السطرين اللي كتبوا الاستاذ احمد بهجت في اهداء كتاب انبياء الله. كان موجه الى كان اهداء خاص جدا، كان موجه الى سيدنا جبريل، يعني الحقيقة هو اهداء يقشعر له جسدي كلما قرأته، لانه هو بيقول لو أنه تكرم وسمح بأن أضع خدي على التراب وأبكي حتى ينبت العشب من دموعي، فسوف أهدي الكتاب إليه، إلى الروح الأمين جبريل عليه السلام، إيمانا بالغيب وخشوعا للجلال وإدراكا لفضله على البشر، بوصفه رسول رب العالمين إلى الأنبياء. حضرتك، أنا فاكرة الإهداء منذ الطفولة، علق بذهني مش بس الكتاب ولكن الإهداء. الأستاذ محمد بهجت الكاتب الصحفي، طبعا دولاب أو رفوف مجاورة للكتب، وأرى فيها مجموعة جميلة من القصاصات الصحفية، الورق الأصفر اللي يمكن لما احنا بنشوفه بنكون في غاية التأثر والحنين. ايه القصاصات دي يا أستاذ محمد؟ يعني أنا عايز أولا أقول لك حاجة لطيفة، كان في صديق ليا مسميني محمد أصأصة لأن أنا بتقص دايما وتحتفظ، لأن أنا كنت دايما أحب أشيل قصاصات، لأن كنت لما أجي أكتب عن حاجة اعتدت من فكرة أن أنا كنت عامل دراسات عليا في الأدب الشعبي، فاعتدت على فكرة تجميع في البحث العلمي اللي بنجمع المعلومات على كروت صغيرة علشان ما ننساش التفاصيل اللي عايزين نبحثها. أعتقد أن أهم القصاصات دي أشعار قديمة ليا، ويعني أهمها بالنسبة لي، يعني ممكن ما يكونش لها أهمية بالنسبة لل طب يعني نحب نشوف قصاصة من القصاصات دي، اقرأ لنا أحد الأشعار اللي حضرتك معتز بيها ومحتفظ بيها. يعني هي أحد القصاصات القديمة ولكنها تبدو جديدة لأنه الأزمة متجددة، هي عن أزمة الجنيه المصري. فبتقول إيه؟ طلع الدولار للشمس يتشمس، شمر له كمه لين وتحمس، اما الجنيه المصري يا ولداه راجع بحزمة فجل ومدمس. ركب الدولار عربية شيك سبور، واليورو حط ولاده على الباسبور، راحوا الريفيرا والجنيه قاعد مستني دور في عيادة الدكتور. ضرب الدولار وركب سفينة فضاء، ضرب الجنيه دبانة بالمنفضة، وقال ضروري تصيفه في الصيف ماله الشتاء في تذكرة مخفضة. غضب الدولار ولع سيجار كوبي، زعق الجنيه فين شلته مركوبي، عايز اروح البورصة عندي معاد، قلقاش معاكم فكة لركوبي. كتبتها سنة كام؟ لا دي بقى لها 15 سنة. الشيء العجيب انه كان زمان 15 سنة والازمة ما تحلتش، دي زادت كمان. بتزيد للأسف. لا وزادت زيادة، يعني ده لما كان الجنيه مثلا بربع دولار يعني او بخمس دولار، دلوقتي الدولار رقم يعني بقى كل يوم بسعر، يعني انا هكلم حضرتك على ما يبيع يبقى سعر تاني. استاذ محمد بهجت، اسمح لي نكمل جولتنا وشايفة مجموعة جميلة من شرايط الكاسيت تقريبا او سيديهات او شرايط تلفزيون. حضرتك محتفظ هنا جوه المحمية، هنا واضح ان عليها ذكريات كبيرة. طبعا، يعني عايز اقول لك كل الاغاني اللي كتبتها او استمتعت، لان انا يا ممكن اكون استمتعت بلحظة انتاجها وانا مشترف فيها، لان بحكم صداقتي بعدد كبير من الشعراء والملحنين والمطربين فكنت بحضر ميلاد اغنية، فممكن ابقى محتفظ بجزء من تسجيلها وهي بتدندن على العود، وممكن تبقى الاغنية دي ليا او لحد من اصحابي اللي اغلى مني عندي. يعني الحقيقة حاجات كتيرة ومتنوعة، وفعلا زي ما لاحظتي ملاحظة ذكية، حاجات منها بالكاسيت، ايام الكاسيت طبعا الكاسيت بقى حفريات، دلوقتي بقى خلاص على فلاشة وعلى يعني الدنيا بقت مختلفة. بس برضو حتى الحاجات الحفريات دي يعني يمكن مجرد انها من الذكريات بتكون ليها جمالها وبهجتها. صحيح صحيح. الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ محمد بهجت، وبنكمل سيرنا وجولتنا يا أستاذ محمد، وإحنا معدين تقريبا من على بوابة جانبية دلوقتي، هي مش البوابة الرئيسية طبعا اللي دخلنا منها، لكن حضرتك كاتب عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا. حضرتك موجه الكلمة الشديدة دي لمين؟ والله هو ممنوع الدخول مطلقا للمتعصبين بقى وللشخصيات المصدرة للطاقة السلبية. الحقيقة يعني ايه هم بيعرفوا يعني من ضمن الحاجات المضحكة ان كان زمان الدكتور عبد الوهاب المسيري كان هو صاحب العمارة اللي والدي ساكن فيها، فكان كاتب ممنوع دخول الكلاب في العمارة، فبابا قال له على سبيل الهزار قال له يعني هو الكلب هيقرا اللي يافطه دي فمش هيخش يعني، ولا انت كاتبها لي انا يعني. ايوه فعلا كان معروف ان الاستاذ احمد بهجت بيحب تربيه الكلاب، بيحب الكلاب والقطط واي كائن معدي في الطريق يعني كده يدخل عنده البيت بمنتهى الرحابه. فالحقيقه انه فكره المنع، انا ضد ان انا امنع اي حد، انما في محميتي الطبيعية اللي انا عايز استجم فيها وارتاح مع الحبايب والناس الطيبين، مش عايز لا ناس متعصبة ترفض قبول الاخر، ولا عايز ناس عايزة تصدر طول الوقت طاقة سلبية وتكتئب وتعشق الاكتئاب وتقعد تغربل الهم. احنا مشهورين بغربلة الهم، والحقيقة ان الناس اللي بتغربل الهم دي عمرها ما بترضى. فكرة الرضا فكرة واردة، ان انا ابقى في ازمة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عني فرضة بقليل من الفرج، اللي ما بيرضاش بالقليل عمره ما هيرضى بالكثير. استاذ محمد، ركن كده شايفاه ولمحته مكتوب عليه ركن الذكريات، واضح ان حضرتك محتفظ كده فيه بمجموعة حاجات صغيرة. والله عايز اقولك انا مزنوق حياتي كلها في ركن الذكريات، يعني انا تقريبا عايش في الركن ده، لانه الذكريات عندي كانت ممتعة جدا وكانت جذابة جدا، لاني كنت محظوظ باني كنت ابن لسناء فتح الله والاحمد بهجت، وكان عندي خلان لطاف جدا جدا، وكان عندي منهم خال بطل من ابطال حرب اكتوبر الله يرحمه اللواء ممدوح فتح الله، وكانت في حياة مليانة ضحك وانبساط وخروج وسهر وحاجات جميلة. يمكن الذكريات دي الواحد بيحب يسترجعها، يضحك ينبسط. في اصحاب كتير قوي نتقابل ونقعد نحكي على ماضي، يعني نقعد مع بعض نتكلم بس في حاجات حصلت، لانه الحاجات اللي حصلت دي اكثر جاذبية ورونق من الـ يعني للأسف الواقع المعيش. أستاذ محمد، خلال جولتنا لاحظت وجود النتيجة المتعلقة على الحيطة دي اللي تاريخها مش تاريخ النهاردة، ايه اليوم ده؟ ايه ورقة النتيجة دي؟ والله ده ممكن يبقى اليوم التعس بتاع عيد ميلادي مثلا. عدت يا يوم مولدي. هو طبعا يعني مصادفة عجيبة جدا ان يبقى 13 برضو، يعني كل الناس ما بتحبش رقم 13، لكن انا بتفائل بيه جدا. انا يوم كتير على فكرة بيتفائلوا بيه جدا. الحمد لله، يعني انا بحب اتفائل باي شيء، يعني احب اتفائل برقم 13. انا من مواليد 13/9 سنة 63، والحقيقة ان انا لما بتمر علي ذكريات شهر 9 وسبتمبر بلاقي الشعر حاضر جوايا، وكان اكتشفت بعد كده انه مش انا لوحدي، ده استاذنا صلاح جاهين كتب ديوان جميل جدا وعبقري، انغام سبتمبرية. ايوة انغام سبتمبرية. كان يمكن الجزء في اختيار الاسم ده علشان وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر، ولان هو له ارتباط وشجن وقصص كتيرة خاصة بشهر سبتمبر، وانا كذلك يعني الحمد لله ان انا في اي صفة بتجمعني بصلاح جاهين، ان احنا الاثنين من شهر الفيضان النيل زمان. أيوة. فصلاح جاهين فعلا رحمه الله عبر عن مشاهد كتيرة قوي في الديوان ده. صحيح صحيح، وهو ديوان جميل جدا جدا. يعني تحبي بقى أقرالك من حاجات انا في سبتمبر ولا من حاجات صلاح جاهين؟ كلاهما. طيب هقول لك حاجة ليا لطيفة كده كتبتها بمناسبة ان انا بقى عندي اليوبيل الذهبي 50 سنة. اقراها لك. 50 سنة، 50 سنة عدوا كأني في حلم، كأني في الدنيا بتابع فيلم، الفيلم هندي تراجيدي على كوميدي، ورومانسي حبة وحبة رعب وظلم. 50 سنة والباقي مش 50، الباقي شتوية ورياح 50، الباقي غيب والعلم عند الله، جايز نعيش بكرة يومين حلوين. 50 سنة بعشق بنات حوة، شفت الشقاوة أشد من القوة، حوة الحياة ولا من الحيات، 50 سنة ملدوع وبتلوى. 50 سنة بسمع كلام فاضي، والكل عامل على الفقير قاضي، ورضيت بهم الدنيا والأيام، لا والأكاد الهم مش راضي. 50 سنة سرحان في أشعاري، شقيان وراها ليلي ونهاري، مستني بيت القصيد يفتح لي أبوابه، لو وصلت جنة ولا يوم انطفت ناري. 50 سنة ندى دخلت الجامعة، وأحمد محافظ على الصلاة الجامعة، وشاركت فيه ثورتين، وبكيت بدمع العين، وصوتي رج الميدان ومصر مش سامعة. 50 سنة بتحدف بما يسيل الدموع، 50 سنة بتخطف لطريق ملهش رجوع، 50 سنة بتكسف أظهر في وسط الجموع، وبموت ساعات من الألم ولقى الدواء ممنوع، وبموت بفعل الغنى والشعر لو مسجوع، أبات في حضن الكلام وانسى العطش والجوع، بموت في حب الحياة حتى وانا موجوع، بموت في حبك انا لو عدوا 50 سنة. الله يا استاذ محمد، يعني شفت بقى النتيجة اللي قابلتها في الطريق، يعني كانت السبب ان احنا نسمع القصيدة الحلوة دي. الله يخليك، يعني ده انا بشكرك، وطبعا عايز اقولك ان ده كان من كام سنة كمان، فدلوقتي ندى خلصت جامعة الحمد لله. الله ربنا يحفظهم لك استاذ محمد، يعني نقول في رحلة الحياة وفي رحلتنا هنا اللي بنكملها جوة المحمية الطبيعية بهجة، استاذ محمد بهجت، احنا الوقت بناخد طريقنا للخروج. من اول ما دخلت كان في مجموعة لافتات صغيرة كده، شفت حضرتك حطيتها ومعلقها على الحيطة، بعضها كان في حكم، امثال، اقوال مأثورة، يا ترى ايه اللافتات اللي انا شايفاها دي؟ انا مؤمن جدا بالامثال الشعبية، يعني مؤمن جدا بانه والمثل الشعبي ذكي ذكاء وقادر على انه يكتشف. يعني مثلا المثل اللي يقولك اصبر على جارك السوء يا يرحل يا تيجي مصيبة تاخده، يعني الصبر ده ساعات يبقى في مثل، مثلا من ضمن الامثال الذكية جدا يقولك عتاب الندل اجتنابه. حكمة الانسان المصري البسيط اعمق بكثير من حكمة الفلاسفة الكبار. استاذ محمد بهجت، الكاتب الصحفي في الاهرام، الشاعر المتميز والكاتب الساخر ايضا، انا بشكرك جدا على الدقايق اللي اديتها لنا وقت السهرة وجولتنا في المحمية، بشكرك جدا لاستضافتك لينا جوه هنا حيطان المحمية، وان احنا نتفرج على كل حاجة عزيزة عليك وغالية عليك. انا اللي بشكركم، وانتوا شرفتوا المحمية، وانا باصر تاني على انه الاذاعة المصرية هي محمية الاعلام المصري والعربي الوحيدة الباقية. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتها على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي اذاعة البرنامج العام. الاسبوع الجاي ان شاء الله سهرة جديدة، ارق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية، مع تحيات منى غانم.